نعم حكم قراءة القرآن للميت فضيلة الشيخ مصطفى؟ نعم، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويهب ثوابه للأموات، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.